وقد نص ابن مالك رحمه الله على أن الكاف تأتي للتعليل، فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. نعم. ثلاثة. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: عمر يسرف على عمر. نعم عمر يدعى ليحضر. ثم يخطو عن يمينه قليلا. أنت الآن صرفت. نعم. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويخرج إلى مسجد قباء متفهم. يعني هذه الصيغة ما هي صيغة مشروعة عن الرسول ولا علمتها عن أحد من الصحابة، لكنها مناسبة أن يقولها الإنسان: أبو بكر خليفة رسول الله، وعمر خليفة أبي بكر، فلماذا لم نقل يا خليفة خليفة رسول الله؟ لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، وإذا جاء علي نقول يا خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله. نعم. أربعة. ويذكر أن أول من قال لأمير لعمر يا أمير المؤمنين أعراب دخل المدينة وجعل يسأل يبحث يقول: أين أمير المؤمنين؟ أين أمير المؤمنين؟ فأعجب الناس بها وسمى ولقبوا بها عمر رضي الله عنه. هنا اقرأ. ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة، فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى منهم ويدعو لهم ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا، والله الموفق. طيب من الذي ذكرنا؟ لا خمسة: المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والبقيع، وقباء، وأحد. خمسة. وما عدا ذلك فلا يشرع قصده للتعبد. وأما ما يذكر من المساجد السبعة ومسجد الغمامة ومسجد القبلتين فكل هذا لا أصل له، وقصده للعبادة بدعة ينهى عنه. لا ما يجوز. لا هو الآن ذهب قاصدا الصلاة. أي ما يجوز، لأن قصد الصلاة في وقت النهي، قصد المسجد في وقت النهي للصلاة فيه هذا هو المحرم. هذا ربما إذا كان مسافر وليس بجالس يقول أنا أحب أن أزور هذه المساجد ربما يسمح له عمر. هل يعني الذي هنا، لكنه ليس كما يفعلون يكررون كلما جاءوا يصلون زاروا قبر، بل كغيره من المقابر، مثل ما الإنسان يزور مقبرة بلده بين الحين والحين، كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أنه في أهافي، لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجة. نعم نعم. إذا دخل المسجد ولم يذهب إلى القبر، هل هذا يعد من الدفن؟ سلم في حافل المسجد. نعم والله، حسب ما في في في قلبه، حسب ما في قلبه، إن كان قصده زهدا في التقدم إلى القبر أو رغبة عنه فهذا جفا لا شك. وأما إذا كان مشغولا أو ما أشبه ذلك، أو فيه في أيام مواسم يكون زحام زحام شديد. أخذنا ثلاثة. نعم ثلاثة. ها ثلاثة المذكرة. طيب خلاص المذكرة نأخذ صفحة 16. أركان الحج وواجباته. سمع. يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولم نذكر السنن. الجواب عن هذا أننا ذكرناها، ذكرنا السنن، لكن الظاهر أنك ما أنت معنا. آخر درس الشيخ راجع جماعة ذكرنا كيف سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني يلبس ما بقي. فإذا قلت الأركان كذا وكذا وكذا والواجبات كذا وكذا وكذا ما بقي فسنة. كل ما ذكرنا في صفة الحج من غير الأركان والواجبات فهو سنة. نعم إيه نعم. لم يعني سفر لا لا تسافر لي لا لا، السلام عليه والدعاء له عبادة والمقال الأخرى كذلك. ولهذا قلنا يسلم على حمزة ومن معه من الشهداء، لكن نصصنا على حمزة لأنه أفضلهم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. ها؟ صحيح هذه ما تكلمنا عنها، الفوات والإحصاء. تحبون نتكلم عنها ولا نعم نعم نعم هي يعني استيعاب أحكامها فقط. نعم على كل حال هي مشكلة يعني قصيرة. الفوات، الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر على الحاد قبل أن يقف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فماذا يصنع؟ نقول لك الخيار، إما أن تتحلل بعمرة وإما أن تبقى محرما إلى السنة القادمة. إن تحللت بعمرة فعليك الفدية هدي، وإن بقيت إلى السنة القادمة فليس عليك شيء. وماذا يختار؟ الأول. ها؟ يختار الأول لا شك، بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد، يبقى بمكة ويروح لها لو كيف، المهم يبقى على إحرام. هذا هي هذا الإحصار، أن يحبسه حابس عن إكمال نسكه، عن إكمال نسكه. فإن كان إحصارا عن واجب فإنه يذبح عن كل واجب دم دما في مكة يوزع على الفقراء، وإن كان إحصارا عن ركن فإنه يتحلل ويذبح هديا، هديا يأكل منه ويتصدق منه، أو يعطيه الفقراء لأنه جبران. ولكن هل يقضي؟ نقول إن كان الحج واجبا بنذر أو فريضة إسلام وجب عليه القضاء، وإن كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء، معلوم. كما أنه إذا كان قد اشترط عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل وليس عليه هدي ولا قضاء. ولهذا نرغب إلى الإنسان الذي يحج وهو يخشى من فوات الحج أن يشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا فاته الوقوف يتحلل مجانا، وكذلك إذا حصر يتحلل مجانا. أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلامة ولا ينبغي أن يشترط. نعم نعم إيه نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الخروج إلى قباء، وأخبر أن من خرج من بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كأجل عمره، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا. وأما قبر حمزة ومن معه فداخل في عموم الأمر بزيارة القبور، بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته. نعم أخذنا ثلاثة. الأضحية، الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه تقربا إلى الله عز وجل. طيب. ما يذبح من بهيمة الأنعام، وأما ما يذبح من الدجاج فليس بأضحية، حتى لو نوى الإنسان أنه يضحي بالدجاجة قال أنا ما عندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها فإنه لا يجزي. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الجمعة، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن الذي قال من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة هو الذي قال ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فهل يضحي أحد بالبيضة؟ لا. إذن التقرب بالدجاجة لا يعني أنها تجزي أضحية، بل تكون صدقة كالتقرب بالبيضة. وقولنا طيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الشاة لا يجزي لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقول أيام عيد الأضحى وهي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وقوله بسببه احترازا مما لو ذبح في هذه الأيام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى أضحية، لأن الأضحية التي شرعت بسبب إيش؟ بسبب عيد الأضحى. وقول التقرب إلى الله هذا بيان للواقع، لأنه لا يمكن أن تكون أضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله تعالى. أما لو ذبحها بسببه من أجل إظهار الفرح بالعيد فإنها لا تكون أضحية، لا بد إلا أن تكون إيش؟ يتقرب بها إلى الله. نعم. وهي سنة مؤكدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفات الوجوب ليس معهم نص. نعم. إذن الأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر أن يدعها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب كقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما السنة فثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره، وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين المسلمين. ثم هي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة. ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين به الإنسان، لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية، فإن الخليفة الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة، والناس على دين ملوكه، ولهذا أكثر أتباع الأئمة هم أصحاب أبي حنيفة. ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب به عرض الحائط ولا يقبل، ولا يجوز لأحد أن يتعصب له، نعم، كما يفعل بعض الأتباع أبي حنيفة يتعصبون له تعصبا بالغا، حتى إنهم يصفونه بما لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسمونه الإمام الأعظم، وهذا لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف. هذا أشد من قاضي القضاة وحاكم الحكام، لأن الأعظم اسم تفضيل محل بأل، يقتضي أن يوصف بالأعظمية المطلقة، فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا اللقب. والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يوصف بهذا الوصف. ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه الصواب، وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي. وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج، يعني الاعتماد على الرأي، وذكر أشياء غريبة جدا. كنا نرى أنه لا أحد أغرب من الظاهرية في طرقهم وما يميلون به عن الاستقامة، لكن من راجع كلام ابن القيم في أول أعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم في آراء أصحاب هذا المذهب، حتى إن الإنسان لا يستغرب أن يكون هذا من أقوال العلماء. قلت هذا لأن بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه، والواجب أن الإنسان يتعصب للحق أينما كان، واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع، ولكنه نصرة للحق واتباع للحق. ولا يخلو عالم من زلة، ولا يسلم مذهب من غلطات، والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان، سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر. ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ بما في مذهب آخر إذا تبين له أنه الحق، بل هذا يعد من مناقبه ومحامده. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية، ولكن على القادر، لأن العاجز لا يجب عليه، أن يضحي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجا عن المذاهب الأربعة، المذاهب الثلاثة، إذا كان عنه قول يخالف المذاهب الثلاثة وجدت عنه رواية توافق أحد المذاهب الثلاثة. وهذا يقع كثيرا في المتأمل، لأن الرجل أعني الإمام أحمد رحمه الله عنده اطلاع واسع وعنده نية صالحة، فكلما تبين له الحق في قول اتبعه، ولو كان قال بخلافه أولا فهو يرى وجوب الأضحية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأظهر وجوبها. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخفى على أحد، فهو من النجوم الدراري رحمه الله، وهبه الله تعالى علما لا أعلم أنه وهبه لغيره في الحديث والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها، سبحان الذي أعطاه هذا العلم. وهبه الله عقلا كبيرا عظيما، حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه. وقد قال في كتابه العقل والنقل في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بآية من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلا عليه يفند قوله رحمه الله، والتزم بهذا. ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة، من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة. هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها، وجوب إيش؟ الأضحية. وعلل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. هل أمرنا باتباع ملة إبراهيم؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معه النص. نفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معه النص، والموجبون معه النص. انتهى. وبهذا نعرف أن من دعا الناس فيما سبق إلى أن يضحوا في أفغانستان أو في أفريقيا أو ما أشبه ذلك فهو في غفلة عن الحكمة العظيمة في مشروعية الأضحية. وذلك أننا لو نقلنا أضاحينا إلى بلاد أخرى لفاتت هذه الشعيرة العظيمة، ولا أصبحت البلاد خالية منها، ولا نسها الصغار والكبار. ونحن نقول اذبح أضحيتك في بيتك، وإذا شئت أن تنفع إخوانك في الخارج تنفعهم بالدراهم. وليس المقصود من الأضحية مجرد الأمر المادي الذي هو اللحم، المقصود بها هو التقرب إلى الله بذبحها، لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شاة النسك وشاة اللحم، فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة، فقال شاتك شات لحم، وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين. ففرق عليه الصلاة والسلام بين اللحم والنسك. ولو كان المقصود الانتفاع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المعيب والسليم، ولكن الشرع قدر لها سنا معينا ووصفا معينا، مما يدل على أنها نفسها عبادة دون النظر إلى لحمها وما ينتفع به منها. ويدل لهذا أيضا أنها حددت بأيام معلومة كغيرها من شعائر الإسلام وفرائضه. فالصلاة موقتة والصيام موقت والأضحية أيضا موقتة، إذن هي شعيرة من شعائر الإسلام يطلب بها أن يفعل الإنسان. ثم إن إرسال الأضاحي إلى هناك يفوت أمرا قال بعض العلماء بوجوبه، وهو الأكل منها، فإن كثيرا من أهل العلم قال يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكما أن إطعام البائس الفقير واجب فالأكل منها واجب، ونحن إذا أرسلناها إلى خارج لم نأكل منها. وأنا أدعوكم طلبة العلم إلى أن تكدحوا جماح العاطفة بالتعقل والرجوع إلى الشر. صحيح أن العاطفة الجياشة تقول انفعوا إخوانكم، أنقذوهم من الجوع، أعينهم على جهاد أعدائهم، ثم يطيش الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه. ولكن الإنسان إذا تعقل ونظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك خير كثير. والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، ويكون في الصباح. كم تحب ترى ابو ساعه الاربع ولا ثلثين ساعه ولا ها؟ لا ساعه لا، لان فيها طلبه يفطرون رحمه الدراسه. ساعه الاربع المبارك يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وشرح صدره: وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعاً للحي كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتاً. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، بل نصوا على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة، ويرون أنه لا يشرك معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها، وتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقصان ولا نقص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وذلك لأن ذبح الأضحية بمجرده طاعة مقرونة بالصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في زمن المجاعة التي أصابت الناس، فإن الناس ضحوا لكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخروا فوق ثلاث، ثم في العام التالي نسخ ذلك وقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، هذا هو الأصل، لأن ذلك هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يحفظ عن أحد منهم أنه ضحى عن الميت، وإنما يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته. وأما الأضحية عن الميت فهي على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون تبعا للحي فتكون جائزة، كما لو ضحى عنه وعن أهل بيته ينوي بهم الأحياء والأموات. ولعل الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وفيهم من هو أموات من هو ميت، وهذه جائزة. والثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا منه لا تنفيذا لوصية الميت، فهذه لا أصل لها من السنة، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن الميت، واختلف العلماء فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومنهم من قال إنها عن الميت أفضل. فهذه أقوال ثلاثة يا عبد الرحمن، ما هي؟ أقوال ثلاثة قد أخذ النعاس يسرا دين أدفعه عني ويغرنديني. نعم، بالجواز. ومنهم من قال هي أفضل عن طيب. أما من قال بالمنع فحجته أن الأضحية عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بإذن الشارع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن الميت، ولا أقر أصحابه على ذلك. وأما من قال بالجواز فقال إنه وإن لم يرد ذلك في السنة فهو مقيس على الصدقة عن الميت، فكما أن الصدقة على الميت ثابتة بإذن الشرع فكذلك الأضحية. وعندي أن هذا أن في هذا القياس نظرا، لأن المقصود من الصدقة المال والمقصود من الأضحية التقرب إلى الله بالذبح. ولهذا لو ذبح الإنسان ثم سرقت أو احترقت أو اشترفها السيل مثلا فقد حصل التقرب إلى الله بها، فالقياس فيه نظر. وأما من قال إنها عن الميت أفضل فقال لأن الميت محتاج إلى الثواب أكثر من حاجة الحي، لأن الحي بإمكانه أن يعمل بخلاف الميت فقد انقطع عمله، فكانت الأضحية له أفضل. ولكن هذا الأخير ينبني أولا على ثبوت أن الأضحية عن الميت مشروعة، وثانيا هل إذا كان الميت محتاجا إلى العمل هل نقدمه على النفس؟ من المعلوم أن كلا الأمرين منتفي، فلم تشرع الأضحية عن الميت استقلالا وليس الميت مقدما على النفس. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من عادة السلف أن الإنسان كلما عمل صالحا جعل ثوابه لوالديه أو لميت آخر. طيب، فالقول الراجح أنها عن الميت استقلالا إن قلنا بالجواز، إن قلنا بالجواز فلعلها تدخل في عموم قول الفقهاء الحنابلة أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على خصوص الأضحية عن الميت. ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحكون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات، وهذا إلى عهد قريب، والناس لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، حتى إنه إذا قيل الإنسان أضحي عنك قال أعوذ بالله أنا ميت، كأنه لا يضحى إلا عن الميت. وعلل بعض الإخوان هذه المسألة، يعني كون أهل نجد مثلا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت، علل ذلك بأن الناس كانوا فقراء لا يستطيع الإنسان أن يضحي عن نفسه، ويكون لديهم وصايا من الأموات قد أوصوا بها فيضحون ينفذون هذه الوصية، وسار الناس على ذلك. والناس إذا ساروا على الشيء صار عندهم عادة متبعة وسنة محكمة. لكن على كل حال الرجوع إلى الحق أحق، فما دمنا عرفنا الآن أنه لا أصل للأضحية عن الميت وإنما الأضحية عن الأحياء فلنعمل بها وندعو الناس إليها. طيب، وأشد خطأ من ذلك ما يضحى به عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة. هذه معروفة عند عامة أهل نجد، أول سنة للميت يضحون عنه أول سنة، ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة، ولا يشركون فيها أحدا في الثواب. أنت تقدم شوي، تقدم عشان تدخل ولا تكون لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث من وجوه الأضحى عن الميت أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. عرفتم؟ أي من بدل الوصية بعد أن سمعها فالإثم عليه. يعني هذه الآية بعد قولك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا للمتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا أوصى الميت أن يضحى عنه ضحي عنه، وتتقيد بحسب وصيته. إذا قال يضحى عنه وعن أمه وأبيه وزوجته وما أشبه ذلك تتبع الوصية. نعم. عن الحديث عموما ولا عن ميت؟ الراجح أنها سنة مؤكدة. نعم صحيح، أدلته قوية، أدلته قوية، لكن ربما يستدل لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أمته، والله فيها نظر. على كل حال الأدلة قوية، لكني لا أتجاسر على القول بالوجوب هنا. نعم ما صار له ثواب الأضحية، لم يكن له ثواب الأضحية إذا قصد مجرد الصدقة دون التقرب الله بالذبح، لم يكن له ثواب الأضحية. نعم نعم، التقرب الله عبادة، لكن العبادات أنواع، والذبح غير الصدقة، الذبح أفضل من الصدقة. نعم نعم. فما يقول الشيخ هذا الحديث يفضل إذا كان الإنسان وقت الفرصة ومجاعة؟ نعم نعم صحيح، هذا نص مؤقت، يعني لو عادت المسألة يبقى الحكم. نعم. وقت الأضحية، وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح أربعة، ويجزئ الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي، ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح. نعم، هذه أوقات وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد، فتكون الأيام أربعة. والذبح جائز في الليل وفي النهار، لكنه في النهار أفضل، لأنه يتمكن به من تفريق الأضحية، ويدرك في النهار ما لا يدرك في الليل. وقال بعضهم إن ذبح بالنهار أفضل، ويكره ليلا للخلاف في إجزائه، لأن بعض الفقهاء يقول لا يجزئ الذبح في الليل، ولكن سبق لنا أن التعليل بالخلاف عليل إلا إذا كان الخلاف قويا له حظ من النظر، بحيث يكون الخروج منه من باب الاحتياط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأفضله يوم العيد ثم ما بعده، أفضله يوم العيد لأنه هو اليوم الذي ضحى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في الخير، ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولو من جاهل، ودليل ذلك أن أبا بردة بن يار ذبح أضحيته قبل الصلاة حبا منه للمبادرة في فعل الخير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني هل أضحي بها؟ فقال اذبحها، أو قال ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك. والعناق هي عنز لها أربعة أشهر أو نحو ذلك. طيب إذن لا تصح بعده، فلا تصح قبله مطلقا، سواء لعذر أو لغير عذر. لكن ماذا يصنع إذا ذبح قبل الصلاة؟ نقول يجب أن يذبح بدلها، لأنه أتلافها، أو لأنه فوت إجزاءها بتفريط منه، فلزمه الضمان. ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، بعده أي بعد الوقت. فلو اشترى أضحية في اليوم الثالث عشر وأبقاها حتى غابت الشمس فإنها لا تجزئه إلا من عذر، والعذر مثل لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. لو ضاعت بعد أن عينه وقال هذه أضحية فضاعت بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها. فإن ضاعت بتفريط منه لزمه ضمانها ويذبح البدل في أيام الذبح. ثم إن وجدت بعد أن ذبح البدل هل يلزمه ذبحها أو لا؟ على قولين للعلماء، والصحيح أنه لا يلزمه ذبحها لأنه ذبح بدلا عنها. نعم. في ما بعد الصلاة. نعم. لا لا يستدين لكي يضحي إلا إذا كان واثقا من أنه سيوفي، مثل موظف ينتظر الراتب وإذا جاء الراتب فقد وثق من أنه سوف يقضي ما استدان فلا بأس. إيش؟ لأنه من باب المسارعة للخير، كلما قدم الإنسان العبادة في أول وقتها فهو أفضل، إلا ما ورد الشرع بخلافه كصلاة العشاء فالأفضل تأخيرها. نعم. إذا نذرها، إذا سماها فقد نذرها، إذا سماها فقد نذرها فأصبحت واجبة بالتعيين كالنذر. رحمك الله. يلا يا علي. الذي يضحى به وعمن يجزئ. الذي يضحى به بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. هذا الذي يضحى به ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم، وما عداها فإنه لا يضحى به. وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع بدن ثم سبع بقرة. الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملا، لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بذل الكثير من الثمن، ولأنه أنفع للفقراء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن، نعم أهدى البدن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى البدن، أهدى مئة من الإبل، ثم بعد ذلك البقر ثم الضأن ثم المعز، فأرداها جنسا المعز، ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. قال والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. أسمنه السمن، كثرة اللحم، إذا قلنا كذلك صار أكثرها لحما مكرر الشحم، كثرة الشحم، وأكثره لحما، وهذا يكون بكبر الجسم، كلما كان أكبر جسما فهو أكثر لحما، وأكمله خلقة، كلما كانت الخلقة أجمل أكمل فهو أفضل. فمقطوعة الأذن دون التي لم تقطع أذنها، ومقطوعة الذيل دون التي لم يقطع ذيلها، وأحسنه منظرا يعني بالشكل، الأسود أو الأبيض أيهما أحسن منظرا؟ الأسود أو والأبيض والأرقط، ناخذ الوسط، الأرقط اللي بعضه أسود وبعضه أبيض، نعم، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. الواحدة من الغنم لا تجزئ إلا عن شخص واحد، فلو اشترك اثنان في شاة لم يجزئ، والبقرة ويجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، لقول جابر نحرنا عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نعم، يقول ويجوز أن يشرك في الثواب ما شاء من المسلمين، وهذا لا يناقض ما سبق، لأن الشاة تجزع واحد في الملك، وأما الثواب فلا حصر له، فلو ضحى الإنسان بشاة وجعل ثوابها للمسلمين جميعا صح ذلك، لكن لو اشترك اثنان فقط في شاة واشترياها فإنه لا يجزي، والفرق أن الثاني اشتراك في الملك والأول اشتراك في ايش؟ في الثواب، والاشتراك في الثواب لا حصر له بخلاف الاشتراك في الملك. ولو جوزنا أن يشترك اثنان في شاة في الملك لقلنا يجوز أن يشترك سبعة، وحينئذ تكون السبع الشاة والبعير سواء ولا قائل به. ويجزئ لا إله إلا الله، سواء كانت الأضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل والبقر، لأن الثواب لا حصر له، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يضحي من أمته، وهذا الذي ذكرناه هو المتعين. وأما قول بعض الناس وهم العامة أو طلبة العلم الذين لم يدركوا أنه لا يجوز أن يشرك في البقرة أو في البدنة إلا سبعة فقط فهذا غير صحيح، وقد جرى لشيخنا عبد الرحمن المسادي رحمه الله في حين أفتى بأن سبع البدنة يجزي عما يجزي عنه تزعم الشاة، وأنه يجوز إنسانا يشترك في سبع بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته، جرى يعني كلام من بعض طالب العلم وقالوا إن هذا خروج عما قال الفقهاء إن البدنة تزعم عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولكن هذا مصدره الجهل في الحقيقة، لأن الثواب ليس له إيش؟ ليس له حصر. صحيح أننا لا نجوز أن يشترك في البعير ثمانية اشتراك ملك، لأن النص إنما جاء في سبع، ولا يشترك في الشاة اثنان اشتراك ملك، لكن الثواب ليس له حصر. ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعتين وقلنا بجواز إهداء القرب البدنية وجعل ثوابها لمن شاء من المسلمين لأجزى، لكن لو اشترك اثنان في صلاة قال أحدهما أنا أصلي الركعة الأولى وأنت تصلي الركعة الثانية يجزئ؟ لا. نعم. إيش؟ نعم. لا لا ملكه. نعم. نعم. نعم. ها. وش هو أفضل؟ لأن الهدي من جنس الأضحية. الهدي من جنس الأضحية، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وأهدى الغنم أيضا، أهداها أحيانا يهدي الغنم، دل هذا على أنها أفضل، ولأنها أكثر لحما وأنفع، ولأنها أدل على صدق الإنسان وطلبه الثواب. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلعله ترك ذلك إما لقلة ذات اليد أو لئلا يحرج الأمة، لأن الأضحية تكرر كل عام، أو لغير ذلك من الأسباب. نعم. ما نقول ما وجب زكاة لهم في الأنعام جاز ما وجبت زكاتهم واللي تجب زكاته ما هو جوامس جوامس بقى نوع من البقى. نعم. فمن من ضحى عن الميت قلنا من الخطأ أن يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه. نعم. ولكن هل نقول هل يجزئ ذلك؟ أما ذكرت لك الخلاف الراجح الجواز والمنع. بالأمس تقول ما ذكرت المسلمات في الحج وهو مفهوم من ذكر الواجبات والأركان، وهنا ذكرنا أن فيها خلاف، أليس كذلك؟ هنا بعض لم يقول ما يزل أضحى عن الميت لأنه لم يرد، والذين أجازوا ذلك قاسوه على الصدقة، وذكرنا أن هذا القياس فيه نظر. يعني الصحيح أنه الصحيح أنه لا يشرع أن يضحي الميت مستقلا تبرع، لأن هذه تكثر بين العامة. هل نقول لا ليش زمان استطيع أن يقول لا تجزئ، لكن نقول إنك لا تفعل. ثلاثة يا سليم. نعم. شروط ما يضحى به. يشترط لما يضحى به أربعة شروط، أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقد فاسد لم تصح التضحية به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. الثالث أن يكون بالغا للسن الشرعي بأن يكون جذعا فما فوقه من الضأن وثنيا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة الجذع من الضأن فأتم ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أو طيب. اشترط لما يضحى به أربع شروط. الأول أن يكون ملكا للمضحي لم يتعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له لم تصح التضحية به، لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز. المعصية تنافي الطاعة، وإتلافهما للغير حرام. وكذلك ما تعلق به حق الغير ولو كان ملكا لا تجوز التضحية به، مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق الغير، ولو ضحيت به لفوت حق المرتهن لأنك أتلفت المرهون. طيب، فإن تعلق به من حق الغير في منفعة من المنافع لا بعينه، كما لو كانت البعير مؤجرة فضحى بها صاحبها، فهل يجزئ ذلك أو لا؟ نقول يجزئ، لأن تعلق حق الغير في هذه المسألة بالعين أو بالمنفعة، بالعين بالمنفعة، وعلى هذا فنقول تجزئ التضحية بها، لكن يضمن للمستأجر الذي استأجر البعير يضمن الأجرة. عرفتم؟ وكيف يضمن الأجرة؟ هل نقول له بقسط من الأجرة؟ نقول نعم بقسط من الأجرة، ولكن تقوم تقويما، لأنه من الجائز أن يستأجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور. فإذا قدرنا أن هذا البعير استأجرها الرجل بمائة ريال شهرا ثم ذبحها وضحية، وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استئجارها شهرا بمائتين، خلوكم معنا، وقد مضى نصف الأجرة نصف المدة، فكم يضمن للمستأجر؟ 100 يضمن للمستأجر 100، فيكون المستأجر انتفع بها نصف المدة مجانا، وسبب ذلك زيادة الأجرة. واضح ولا لا؟ واضح. نعيده. طيب، استأجر رجل بعيرا بمئة ريال، نعم بمئة وعشرين ريالا، بمئة وعشرين ريالا مدة شهر ذي الحجة، ولما كان يوم العيد ضحى بها، كم مضى من المدة؟ نسبة، نسبة الثلث. يستحق صاحب البعير من الأجرة إيش؟ الثلث. ويسقط على المستأجر الثلثان، لأنه ما استعملها إلا لمدة 10 أيام فقط. لكن لو فرضنا أن الأجرة قد زادت، أن الأجرة زادت حتى صارت الأجرة التي هي 120 صارت 300 مثلا، صارت 300، فكم يدفع الذي ذبحها للمستأجر؟ يدفع 200 ويأخذ منه 80 ولا لا؟ يأخذ 200، يدفع 200 ويأخذ منه 40، نعم ثلث، يأخذ منه 40 لأنها ثلث المدة. على كل حال هذه مسألة فرعية، ما هو لازم إن فهمتوها فذاك المطلوب، وإلا فهي على الهامش، مهم مشكلة. نعم معلوم، لأنه هو الذي أتلفها. طيب، المهم إذا تعلق بالأضحية حق الغير، فإن تعلق بالعين لم تصح التضحية بها، وإن تعلق بالمنفعة صحت التضحية بها ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعة. نعم. طيب، يقول إن تعلق بها حق رأيك المرهون لا تصح التضحية به إلا برضا صاحب الحق. لو استأذن من صاحب الحق قال له أنا أحب أن أضحي بالبعير الذي أجرته، قال لا بأس ما عندي مال، مو الذي أجرته، الذي رهنته، فقال لا بأس، فضحى به فهو جائز. نعم. يرضى؟ فالظاهر الجواز، ظاهر الجواز، لأن أبا هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وجاءه الشيطان بصورة فقير أعطاه ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الإنسان إذا علم رضا صاحبه فلا بأس أن يتصرف. أظن عمر استند إلى العمود، ولكن الاتكاء على العمود طيب في هذا الوقت. نعم، لا سليم يحب أن تجلس جنبه. مشكلة. نعم يلا، إذا لا عذر، لأن بعض الناس إذا جلس على عمود في مثل هذا اليوم يخشى عليه وهو ما يدري. إيش سؤالك؟ مثل كنت أسأل. نعم. إيه نعم، لأنه فوتها على المؤجر، على المستأجر. المستأجر لو استعملها بقية المدة لحصل له هذا الأجر الزائد. نعم. لا نرى له ذلك. لو حصل ما حج صحيح، حتى وإن لم يأذن يصح، لأن المدين ماله الذي بيده له، لكننا أسقطنا عنه الحج تخفيفا عليه. يجزي. نعم. سليم. نعم. تبعا أو تبعا الحي، إذا قال عن أمتي دخل الأموات تبعا، لكن ما قال عن من مات عن أمتي من أمتي. نعم. الثاني أن يكون عن البشرة. الثاني أن يكون من بهيمة العام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. فلو ضحى يا عبد الله بفرس، ولو ضحى بسيارة، ها؟ كيف لا يكون؟ لا تأتى. نعم. لا لا، ضحى بها فعلا. طيب على كل حال نحن نريد أن يذهب عنه النوم، لأن صاحبنا كأنه بدأ ينس، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث أن يكون بالغ. نعم. الآن بدأ الناس كل شيء يتلف يقال ضحى. القتلى يقول كان عدد، حتى الآدميين إذا قتلوا صار ضحايا، يقول عدد الضحايا في هذا العمر كذا وكذا. يقول الثالث أن يكون بالغا السن الشرعي، بأن يكون جذعا فما فوقه من الطائن، وثنيا فما فوقه من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إلا مسنة قال العلماء أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم الثنية فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني فلا حرج. ومن عجائب أهل الظاهر وشذوذاتهم أنه لو ضحى بثنية من الضأن لم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن لو ذبح ثنية لم يجزئ، وهذا من سواقط الظواهر، كما قالوا في الرجل لو استأذن ابنته البكر أن يزوجها شخصا فقالت: نعم يا أبي، أنا لا أريد إلا مثل هذا الرجل، أنا أتمناه طول حياتي، أنا أفكر فيه يقظة وأحلم فيه مناما مثل هذا الرجل، فزوجها لم يصح النكاح، وإن سكتت صح النكاح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنها صماتها، فإذا تكلمت فليس بإذن. هذا من عيوب الأخذ الظاهر المطلق، كما أن الأخذ بالرأي المطلق أيضا عيب، لكن عيب أهل الظاهر خير من عيب أهل الرأي، لأن أهل الرأي خالفوا النص بمجرد الرأي، وأهل الظاهر خالفوه بناء على الظاهر. ولهذا لما قارن بينهم بعض العلماء قال إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي، لأن أهل الظاهر بنوا على ظاهر النص فمعهم شيء من الحجة، بخلاف أهل الرأي فإنما بنوا على مجرد الرأي، والرأي الذي لا يبنى على دليل شرعي ليس بصحيح. نعم. طيب، قال أصحابنا الحنابلة، قال أصحابنا الحنابلة، العلماء يقولون إذا كانوا ينتسبون إلى مذهب يقولون في علمائه أصحابنا، أو قال الأصحاب. نعم. ومن النكت أن بعض طلبة العلم حاج آخر فقال: إن أصحاب الشافعي يقولون كذا وكذا، وهما حنبليان، فقال الثاني: هؤلاء ليسوا من أصحابه. فقال له: أهم من أعدائنا؟ الجواب: لا، ليس من أعدائنا وليس من الأقوام المعادين. لكنهم قاعدة عند العلماء الآن ترونها في كتبهم، إذا قالوا أصحابنا أو قال الأصحاب فيعنون المشاركين لهم في المذهب. الجدع من الضأن ما تم له ستة أشهر. ومن أين نعلم أن له ستة أشهر؟ لأن أسنانه لا تعطي دليلا، لم يثني بعد، والثني واضح، تظهر ثناياه وتسقط أسنان اللبن. لكن الجذع كيف نعلم؟ قال العلماء: نعلم ذلك بإخبار صاحبه إذا كان صادقا. نعم، وإذا كان صاحبه بدويا مجهول الحال وجاء يجلب غنما في موسم الأضحية وقال هذا جذع له ستة أشهر، لا بل له سبعة أشهر، هل يصدق؟ نعم، أي نعم، ينظر إلى حاله، إن كان ثقة معروفا بالصدق أخذ به بكلامه، وإلا فلا. وقال بعض العلماء: بل هناك قرينة وعلامة ظاهرة، وهي تفرق الشعر، يعني أن إذا نام الشعر على ظهره فقد صار جذع، وإذا كان الشعر قائما فليس بجذع. وهذه علامة قرينة، ما هي دائما. أما الثني من المعز أو الإبل أو البقر فظاهر، افتح عن أسنانه فتجد السنين اللذين بهما علامة التثنية. طيب، والثني من المعز ما له ست سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. يلا علي. الرابع: أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. طيب، إذا قال قائل: إذا كان من البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس، والإبل أكبر جسما من البقر، فهذا دليل على أنه ليس المقصود من الأضحية إيش؟ اللحم. ولو كان المقصود اللحم ما أجزأت البقرة عن البعير. نعم. أن هذه البقرة لها سنتان، هذه الإبل لها خمس سنوات، بإخبار صاحبها أو بالثنية. الثنية أسنانه، أسنان البعير أو البقرة أو الماعز أو الضأن، أسنان اللبن معروفة تكون صغيرة متراصبة، فإذا صارت ثنية سقطت الثنيتان اللي هنا وظهر ثنية جديدة كذا. سليم، ها عندك؟ ما أثنى. أي. نعم. نعم. هذه ماذا تقول فيها؟ يعني إذا تم لها سنتان ولم تثني، أو سنة في المعز ولم تثني، أو خمس سنين في الإبل ولم تثني. نعم، فهل المعتبر السن أو المعتبر السن؟ السن من السنوات. أين هذا هو الظاهر؟ الظاهر هو هذا، لأن التي لا تثني بعد في هذه المدة نادرة، والنادر لا حكم له. وقد انتهى الدرس الآن. نعم. ها؟ طيب، بقي العصر، تريدون جلسة ولا لا؟ جزاك الله خير. ها؟ الله نجلس؟ طيب. إنها اليوم إن شاء الله. نعم. والفجر بكرة ما يضر. باقي علينا الآن بس أربع صفحات. إيه والله ما يحمل. ها؟ أنسب. ها؟ لا ما يشق عليه. فجر ما يشق عليه. لكن يشق على عمر وأصحابه. نعم. العصر اليوم لا بأس. نعم. اللهم قني عذابك وتبعني ذلك. الأخ فوزي هذا اللي فوزي ها فوزي جاي من مكة ما أدري وش طالب ها إيه أنفيعي موجود ما هو موجود هو يدرس المعهد العلمي اي ما شاء الله الظاهر ان انت يا علي بن حسين لو يجيك اكسل الناس واردى الناس قلت ما شاء الله مجيد وجيد جزاك الله خير هذا من حسن ذاتك لكن ينبغي الانسان يكون يزن الناس تماما على يعني ما أخبار الناس كيف أخبارنا في الدراسة كذا نعم أين هو هذا الجار إيه هذا الجارود الجريج هو الجارود إيه هذا فوزي نعم طيب أظن أن نركب على 5 دقيقة هذا من هو أين هو ها؟ هذا يقول أنا مسافر غدا إلى مكة وعندي نية الإقامة فيها والعمل هناك وأيضا عندي نية الحج فهل أحرم غدا من الميقات محرم مكة حيث إنها ستكون بلدي علما أنني لا أستطيع التمتع من الحج ليش ما تتمتع لماذا لا تستطيع أن تتمتع؟ ها؟ لا تتمتع أحسن. احرم بس إن شاء الله بالعمرة. ها؟ لا مو هو بلازم الذبح. لا صم 3 أيام وسبح لانتهى الحج. إذا صار ما تقدر لأن الله قال فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام بعدين إذا رجعته. إذا رجعتم فرغتم من أعمال النسك ما رجعتم من البلاد ما يخالف قال العلماء معنى إذا رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج ها إيه من حين ما يحرم بالعمرة يجوز أن يصوم من حين أن يحرم المتمتع بالعمرة يجوز أن يصوم الأيام 3 إيش؟ أين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج لما قالوا يا رسول الله كيف نفسخ إلى عمرة؟ قال دخلت العمرة في الحج ها؟ 5 دقائق نعم لا بد يحرم من الميقات هنا انت الرجل اقتنع يلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ونفع به وأجزل له المثوبة. الرابع وتلاميذه، أنتم خلصت تلاميذه لا لا لا ترى ما طيب الرجوع بعد أنت لما قلت بالأول كيه مادم، لكن ما دام قلتها لازم تستمر. نعم لا المرة الثانية طيب إن شاء الله. علمنا يقول مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة ودراسته من حاجاتنا. نعم في كلامه عن الأضحية. الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شروط ما يضحى به أربعة، شروط ما يضحى به أربعة. الأول يا فوزي، الأول أن يكون ملكا للمضحي. كمل، ما حضرت؟ نعم ناصر. لا لا الشرط الأول إيه بعد نبي فيه زيادة قيد. أحسنت، ولا يتعلق به حق الغير. تمام يلا أمين. ثاني لا قبلها أن يكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هي بهيمة الأنعام يا أمين؟ لا أنا ترى بغيرك أمين والأيمن أنت أمين. يلا الإبل والبقر. طيب نعم أي نعم نعم. وما هو السن في الإبل عبيد الله؟ وفي البقر أحمد تم؟ إيه كم السن؟ سنة ثانية فما فوق، يعني حتى اللي في 10 سنين يجزي يجزي. الرابع شيخ تقلت هنا سنتان يجزي ما فوق سنتين يا شيخ البقر. إيه إذا أزى ما له سنتان يجزي ما له أربع، ما في إشكال إلا نعم إلا كان من الظاهرية. الرابع الشيخ أن يكون بالغا من السن الشرعي. لا ذكرناه، هذا هو الثالث. نعم صح. يلا اقرأ شيخ اقرأ. الرابع يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. واحد العور البين. ما هي عندنا وهي عندنا وهي وهي العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها. الثاني العرج البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. الثالث المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرعي. الرابع الهزال، الذي زال بها مخها. وهذه الذي زال ذكر اللي بعده الذي زال به نعم مخها بها. الذي زال به مخها. وهذه العيوب ثابتة بالنص فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ماذا يتقي من الضحايا، فأشار بيده وقال أربعا: العرجاء البين ضلعها، ضلعها، والعوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أن أنها، يعني هذه العيوب، تمنع الإجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع من شروط صحة ما يضحى به أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي محصورة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. الأول: العور البين، وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، ولم يقل العورة فقط، بل قال البين عورها. فلو قدر أن هذه الشاة أو البعير لا تبصر بإحدى عينيها، ولكن إذا رأيتها لم تظن أنها عوراء، فإنها تجزئ، لأن عورها ليس ببين. لكن كيف البيان؟ قال العلماء: البيان يحصل بواحد من أمرين، إما أن تنخسف العين، وإما أن تنتأ. ولهذا قال: بنتوء العين أو انخسافها. النتوء يعني البروز، تبرز، وعند العامة يسمى الزر، لأن العين تكون كأن فيها زرا. تعرفون الزر؟ الزر أزرار، هذا الزر. طيب. الثاني: العرج البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. العرج نوعان: عرج تهمز به البهيمة وتحس بأنها يعني تهمز ولكن تعانق السليمات، هذا عرج لكنه ليس ببين فتجزي. عرج آخر: تعجز البهيمة عن معانقة السليمات، فهذا عرج بين يمنع الإجزاء. الثالث: المرض البين. طيب، قبل أن نتعدى، هل هذان العيبان عيبان في التجارة، يعني في البيع والشراء؟ نعم. إذا كان غير بينين، هل هما عيبان في التجارة؟ يا جماعة، إذا كان غير بينين فهل هما عيبان في التجارة؟ نعم، ما في شك، يملك المشتري الرد إذا علم العيب، لا شك في هذا. إذا علم العيب يملك الرد، ولو كان العور غير بين، ولو كان العرج غير بين. فتبين الآن أنه لا ارتباط بين العور بين العيب شرعا والعيب عرفا، صح؟ طيب. الثالث: المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف، وهو الذي تظهر أعراضه عليها، أعراضه يعني ما يعرض فيه، نعم، من المظاهر، من الضعف، بأن تكون هزيلة إذا رأى الإنسان قال هذه مريضة، أو الحمى. الحمى ما هي؟ السخونة أو الحرارة، وقلة الرعي. إذا رأى الإنسان مع الغنم أو مع الإبل أو مع البقر، وإذا هي ما ترى، هذا يدل على أنها مريضة. طيب، إذا كانت مريضة لكن مرضها غير بين، فإنها تجزي. لكن في هذه الحال ينبغي عرضها على الأطباء، لئلا يكون هذا المرض مرضا مضرا بالآدمي، يعني بحيث لا يظهر أعراضه عليها إلا أنه مضر. فهنا نمنع التضحية بها، لا لأنها لا تجزي شرعا، ولكن لأنها تضر، فلا يجوز أكلها فضلا عن التضحية بها. واضح يا جماعة؟ الرابع: الهزال، الذي